إِنِّي لَرَأَيْتُ لَكَ مَا في بطني محارا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها بك وذريتها من الشيطان.

قال رب اجعل لي آية